بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد يقول المؤلف رحمه الله ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ومن ذلك الإشارة الضمير يرجع إلى قوله فيما سبق فمما جاء من آيات الصفات ومن السنة أو يرجع إلى أقرب مذكور قوله وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه أي ومن الصفات التي نثبتها لله عز وجل وهي ثابتة له وثابتة له كما تليق بكماله وجلاله ولا نشبهها بصفات المخلوقين منها صفة الاستواء من هنا كما ذكرت أمس بدأ المؤلف يفرد بعض الصفات أفرد الصفتين صفة العلو وصفة الكلام وصفة الكلام تحدث فيها عن موضوعين صفة الكلام عموما والكلام في القرآن خصوصا وهذه الآية الرحمن على العرش استوى هي من أدلة العلو والإمام ابن قدامة ذكر الأدلة كلها في نسق واحد لأن أدلة الاستواء من أدلة العلو والعلو صفة ذاتية الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا أما الاستواء فصفة فعلية لأن الله عز وجل أخبر أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش هذا يدل على أنه على أن الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض ولكن الأدلة أدلة الاستواء هي تدل على علوه سبحانه لذلك ذكرها في نسق واحد الرحمن على العرش استوى فيه ذكر العرش وذكر الاستواء ما يتعلق بالعرش العرش في اللغة سرير الملك واصطلاحا هو أعظم مخلوقات الله عز وجل على الإطلاق وكما ورد في الحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس أيضا الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات فالعرش أعظم المخلوقات وهو سطح العالم والله عز وجل مستوي على العرش وصفة الاستواء هذه خاصة بالعرش لا يقال استوى على الأرض مثلا فهذه الصفة وردت خاصة بالعرش وموقف أهل البدعة هنا في العرش العرش يثبتونه على التفاصيل بالتفاصيل التي وردت ولكنهم لا يثبتون الاستواء الاستواء يؤولونه بالاستيلاء يقولون الاستواء لا يليق بالله عز وجل لأن فيه افتقار وفيه احتياج إلى غير الله عز وجل وهذا لا يليق بالله عز وجل وأيضا هو يستلزم التحيز وكل هذا لا يليق بالله عز وجل وطريقة أهل البدع في مثل هذه الأمور طريقة غريبة وهم يتبعونها دائما وهذه الطريقة المفروض ننتبه لها من البداية من أول خطوة نقول للمبتدع لا نوافقك من هنا مثلا الجويني لما تحدث عن هذه الصفة جاء إليها بعد أن أصلا يراه مهما جدا وهو طبعا كما تعرفون هم يتحدثون عما يجوز لله عز وجل وعما يستحيل على الله عز وجل، هذا يقررونه بعقولهم. ثم يأتون إلى هذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة فيأخذون منها ما يمشونه ويرفضون منها ما ذكر، ما يتعلق بالجائزات والمستحيلات على الله عز وجل، وذكر أن من المستحيلات على الله عز وجل التحيز. أنت الآن في أصل مما لا يجوز على الله عز وجل التحيز، والتحيز بجميع معاني، كل متحيز فلا بد أن يحاذي جسما معينا وإلا لا يكون متحيزا. التحيز يستلزم أن يكون بمحاذاة جسم، وذكر أن هذا لا يجوز على الله عز وجل، قرر هذا وأصل هذا. ثم ذكر أن كل ما يؤدي إلى هذا المستحيل لا يقال به، فإن قيل أن الله عز وجل أثبت لنفسه الاستواء، إن قيل، إن ذكرت هذه الشبهة، قال أولا نذكر لهم النصوص التي يساعدوننا يوافقوننا في تأويلها. فمثلا نقول لهم وهو معكم أينما كنتم، هل تثبتون هذا؟ وهم لا يثبتونه، يؤولونه، فنقول لهم تأويل هنا وهنا، وذكر أمثلة. ثم بعد ذلك طيب إذا كان التأويل هنا وهنا كيف نؤول؟ نؤوله بما ورد، بما كان جائزا في اللغة بنوع من التجوز، هكذا. إذن هذه الآيات تخالف أصلا، وذكر أن من يخالف في هذا الأصل لا، عبارته أو تقريره أن هذا الأصل أجمع عليه المسلمون، أنه لا يجوز التحيز على الله عز وجل. بعد ذلك المشبه، هذا المشبه يستحق كل، كيفما رد عليه يستحق كل هذا لأنه مشبه، هكذا. شوف كيف القضية تغيرت، كيف جئنا كأننا نقاطعه في أصل اتفق عليه المسلمون. فأولا يقال له هذه القضية التي أثرتها، قضية التحيز، ما وجدنا في الكتاب والسنة شيئا ربط بهذا الأصل أو رلق بهذا الأصل أو أرجع إلى هذا الأصل. نحن لسنا براجع لها، نحن أمامنا النصوص، ما ورد فيها نثبتها، ما لم يرد ما نثبتها. أما هذه الأصول فحتى ولو لم نفهمها، حتى ولو لم نفهمها لا نعلق بها أحكام. فقالوا الاستواء، ذكر الجويني نفسه ذكر الاستواء بما أنه ورد في اللغة بمعنى الاستيلاء، فنحن نؤوله بالاستيلاء. نفس الجويني ذكر في النظامية أنه لا يجوز هذا التأويل، لا يجوز التأويل عموما، وأنه يجب أن نتمسك بمنهج الصحابة والسلف الذين لم يؤولوا. نفس الجويني هنا يوجب وهنا يحرم، وهكذا في النظامية، العقيدة النظامية. هذا من أواخر ما كتبه. الكلام الذي ذكرته أولا هو في الإرشاد، الإرشاد إلى قواطع الأدلة. أما النظامية فهذا من أواخر ما كتبه، وقد أقر فيه بالتفويض، أنه يجب على الجميع أن يفوضوا. بالنسبة للاستيلاء ذكر أيضا هذه الشبهة، الاستيلاء فيها قهر وفيها مغالبة، فيها مغالبة، قد يقال من الذي غالب الله عز وجل على عرشه؟ وذكر أن الاستيلاء الذي نثبته لله عز وجل هو كما يليق به، هو إيش؟ كما يليق. سبحان الله، والله إيش رأيك يا أبو عمر؟ يعني الواحد يستغرب يعني. ها؟ في النظامية، أما هنا أول بالاستيلاء. أول بالاستيلاء، والاستيلاء كما يليق بكمال الله عز وجل، لا ليس فيه مغالبة. أي فنقول له الاستواء الذي هذه الصفة التي أثبتها الله عز وجل يرحمك الله، نحن نثبتها كما تليق بكماله وجلاله، أو هو أثبتها، يعني نحن نثبتها وننفي إيش؟ ليس لنا، لسنا مثل المتكلمين نحدد المستحيلات والجائزات على الله عز وجل، لا، الله عز وجل أثبت نثبت، نفى ننفي. ما عندهم لا، بس لاحظ الطريقة هذه، هذه الطريقة غرت أو غرت بكثير من الناس، فعلا يظن أنه في أصل اتفق عليه المسلمون، فكيف يا أخي هذا كله من البداية بدعة في بدعة، لا تحترم كلامه. وكما قلت حتى ولو لم تفهمها، عندك نص فهمته أنت وهذاك ما فهمته، إن كان هناك تفويض ففي كلامه هذاك كلام المبتدع وهو عالم بمراده. أي بعض الإخوة يستشكل يقول أنا أؤمن بهذا بس ما فهمت إيش يقول، يا أخي إيش هذا ما فهمته، قد يكون فيه حتى ولو لم تفهمه. طبعا الكلام في الاستواء يعني طويل جدا، قد يكون متكررا في، لذلك نكتفي بهذا. ثم قال المؤلف: أأمنتم من في السماء؟ من هنا بدأ في أدلة العلو، الآية التي استفتح بها هذا الموضوع فيها إثبات الاستواء، وهنا أأمنتم من في السماء. السماء هنا له معنيان، أو الآية لها معنيان. المعنى الأول أن في هنا بمعنى العلو، وهذا ورد في اللغة. طبعا كيف تعرف هذا؟ من السياق والسباق، السياق يحدد. الله عز وجل يقول في عن بني 40 سنة يتيهون في الأرض، يتيهون في الأرض، ما معنى؟ أفلم يسيروا في الأرض؟ ها؟ قل سيروا في الأرض، على كلام الرازي غوصوا فيه، ادخلوا فيه، يعني نعم، ولو صلبنكم في جذوع النخل. هذا أولا. ثانيا، إذا كان في على أصله فالسماء، السماء بمعنى العلو، وهذا إذن كثير، السماء بمعنى العلو المطلق. أأمنتم من في السماء، أي الذي هو في العلو المطلق، والسماء بمعنى العلو أيضا العلو المطلق. ورد في نصوص كثيرة، منها قول الله عز وجل ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون من نزل من السماء ماء. السماء هنا المراد به العلو، ليس المراد به ذلك الجرم الذي نتحدث عنه، وهذا كثير. أأمنتم من في السماء؟ هم يقولون أأمنتم من في السماء، لا بد أن نؤوله، لأن في للظرفية، وهذا يستلزم أن يكون الله عز وجل محاطا بمخلوقاته، ولا بد أن نؤول، لا نؤول، هذا معناه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، هذا الحديث أخرجه أبو داود والحاكم، وذكر الحاكم أنه قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير زيادة بن محمد وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث، الذهبي وغيره قالوا منكر الحديث، وقال الحافظ في التقريب منكر الحديث، والحديث هذا ضعيف. احنا ذكرنا أن ابن قدامة رحمه الله لما يذكر مثل هذه الأحاديث فننظر إلى رأيه أيضا، رأيه في مثل هذه الأحاديث أنها في درجة الاحتجاج، ولكن أحيانا يذكر بعض الآثار من الإسرائيليات وكذا، فهذا واضح أنه يدرجها تحت أصل ثابت من النصوص الكثيرة، فهذا القول فيه يختلف. مثل هذه الأحاديث التي صححها بعضهم وضعفها بعضهم لما يذكرها ابن قدامة كما رأينا من شرطه يبدو أنه يصححها. ربنا الذي في السماء، أي الشاهد هنا في السماء، تقدس اسمك، إن الله عز وجل أسماؤه مقدسة كما أنه هو مقدس. وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مالك ومسلم وغيرهما من الأئمة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وهذا أحرج هؤلاء المبتدعة كثيرا، أي فلذلك تحيروا في هذا الحديث، الحديث فيه عندهم طوام. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أين الله، هذا السؤال في نفسه لأنه كفر عندهم، لأنه يستلزم الأينية، هذا السؤال لا يجوز، إجماعا لا يجوز عندهم، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل أين الله، وإجابتها في السماء ثم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، هذه كلها طوام عندهم. فتعددت أجيبتهم عن هذا الحديث، منها ما ذكره الغزالي أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن مكانة الله عز وجل، أين الله يعني أين مكانته عندك في السماء يعني عظيم، ما رأيك في الشيخ أحمد؟ ومنها أيضا ما ذكره الغزالي نفسه أن السؤال هنا كان الاستكشاف ما إذا كانت ممن تعبد الأصنام، فلما قالت في السماء ولم تشر إلى الطائف وإلى المدن التي فيها تلك الأصنام علم أنها لا تعبد هذه الأصنام. طيب تعبد من؟ علمنا أنها ما تعبد هذه الأصنام، طيب تعبد من؟ تعبد الذي في السماء. أيضا يركزون على الروايات، طبعا هناك روايات، هناك حديث آخر في هذا الحديث عن الجارية الخرساء، حديث آخر ليس حديث معاوية بن الحكم، نعم. وهذا الحديث له أيضا ألفاظ، الكوثري ذكر طبعاً أن هذا الحديث مضطرب وأن فيه علل، وأوصل هذه العلل إلى 9 مما ذكر الشيخ الألباني ذكر كلامه، نقل كلامه ثم رد عليه. ما أدري أين قرأته، كنت أظن أني قرأته هنا. على كل حال الشيخ الألباني ذكر كلام الكوثري. الكوثري نقل رواية أخرى ضعيفة، رواية أخرى ضعيفة، وعلل بهذه الرواية الضعيفة رواية مسلم، واعتمد تلك الرواية. هذه الرواية التي ضعيفة بالاتفاق اعتمد عليها وعلل بها رواية مسلم، وذكر أن هذا التصرف من الراوي، جزم بهذا أن الراوي هو الذي عبر. النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل يقول أين الله، هذا لم يكتشفه الصحابة ولم يكتشفه المحدثون، واكتشفه هذا المخلوق أن هناك خطأ في التعبير. أيضا قولهم أن الجارية خرساء، هنا في الرواية قالت هذا لفظ مسلم ترى، قالت. في تلك الرواية الضعيفة أشارت، اعتمدوها وضعفوا بها هذا الحديث الذي في صحيح مسلم. هذا منهجهم. هذا التفسير لهذا، هذا التفسير لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أولا سأل أين الله، هذا السؤال عن لا إله إلا الله، ثم سألها عن نفسه، قالت أنت رسول الله، فسأل عن الجزئيتين هكذا بهذه الصيغة. أي فلذلك كما ذكر الإمام الذهبي في العلو أن الحديث فيه فائدتان، الفائدة الأولى جواز السؤال بأين الله، الفائدة الثانية إثبات العلو. الفائدة الثانية لست متأكدا، الفائدة الأولى متأكد منها. ذكر أن هذا الحديث فيه فائدتان رغم أنوف هؤلاء المبتدئة، وهم هكذا. نعم، هناك مناقشة أيضا مفيدة جدا للشيخ شمس رحمه الله، ناقش الكوثري في حديثه في حول هذا الحديث، ناقشه بالتفصيل الشيخ شمس الأفغاني رحمه الله، شيخنا، في كتابه الماتريدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين، قال له كم إلها تعبد؟ قال 7. 6 كيف عندكم؟ 6 أو 6 هنا لن يتبين، واحدا أو واحد؟ واحدا. ستة في الأرض وواحدا في السماء. في السماء هو مشبه في السماء. قال ومن لرهبتك ورغبتك، يقصد إذا يعني من الذي يرجوه إذا كانت رغبته ملحة وشديدة، إذا كان في الأمر ساعة يدعو هذا ويدعو هذا ويرضي الجميع، أما إذا كانت الرغبة ملحة وشديدة وكان في أزمة من الذي يتوجه إليه؟ قال الذي في السماء. من لرهبتك أي لخوفك، ورغبتك لرجائك. المجموع إذا كانت الرغبة ملحة شديدة من الذي تتوجه إليه؟ قال الذي في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقره ولم يقل له أنت مجسم مشبه حشوي، أقره، هذا هو الشاهد. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء، هذا التصريح بعد التقرير. وأنا أعلمك دعوتين، فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، علمه هذا الدعاء العظيم. وفيما نقل من علامات النبي، نعم، حديث أخرجه الإمام الترمذي وأحمد، ونقل النووي في الأذكار أن الترمذي حسنه، وحسنه الحافظ بن حجر أيضا. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، يزعمون هكذا. طبعا ابن قدامة له كتاب في الولو، هذا إثبات الولو، إثبات صفة الولو، رأيتم؟ أي هذا ابن قدامة، إثبات صفة الولو. وفي هذا الكتاب ذكر الآيات والأحاديث وما أثر عن الأنبياء وأقوال الصحابة، وقدم له بمقدمة جميلة وختمه بخاتمة جميلة. في الكتاب حتى هناك هكذا ويزعمون أن إلههم في السماء، نفس الرواية نقلها الذهبي من غير طريق ابن قدامة، وعنده ويعلمون، هذا عليق. حتى ويزعمون، الزعم يأتي بمعنى القول، ولكنه أكثر ما يأتي في القول الذي تكذبه أنت، لك رأي فيه. على كل حال هذا يعني كما ذكر ما نقل من علامات النبي في الكتب المتقدمة، صح لم يصح، يعني ليس، يا ليته يعني لم يذكره. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، الحديث طويل. وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك، هذا الحديث يعرف بحديث الأورال، حديث الأورال. وهذا الحديث لأن فيه ذكر الأورال، والحديث طويل. وهذا الحديث قواه شيخ الإسلام ومال إلى ذلك تلميذه ابن القيم، وطبعا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، والترمذي قال حسن غريب. والشيخ الألباني تحدث عن هذا الحديث بشيء من التفصيل وذكر أنه حديث ضعيف. وأنا أذكر كنت جمعت الروايات والطرق، طرق هذا الحديث. من الناحية الحديثية ما أظنه يصح. على كل حال رأي الشيخ الإسلام وابن القيم فيه أنه يستشهد به وأنه قابل للاحتجاج، و وأنه يصل يرتقي إلى درجة الحسن، ولذلك دائما يستشهد بالحديث. وهذا الحديث من أصرح الأدلة على إثبات الفوقية وإثبات العلو، لأن فيها بيان هذه الدرجات، السماء والكثافة، كثافة السماء والمسافة بين سماء إلى سماء، وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. هذه الأمور يكررها ابن قدامة رحمه الله. هذه الأمور يقول بعد فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف، هذا وما أشبهه مما أجمع السلف، يعني هذا مما أجمع السلف، هذا مبتدأ، مما أجمع السلف هذا خبر، يعني هذا ومما وما أشبهه هذا كله أجمع عليه السلف. طبعا كلامه في إثبات صفة العلو كلام جميل، وفيه شيء من الشدة أيضا على مما يدل على صراحته في هذه المسألة، مما أجمع السلف على نقله وقبوله، السلف أجمعوا، وما علينا بإجماعات هؤلاء المتكلمين. ولم يتعرضوا لرده كما يردون، هذه أخبار الآحاد ومردودة، ولا تأويله تحريف، ولا تشبيهه ولا تمثيله، لأن التشبيه والتمثيل أيضا يخرجه عن المدلول، وهذا نوع من الرد، التشبيه والتمثيل أيضا نوع من الرد. ثم ذكر أثر الإمام مالك، نحن ذكرنا فيما سبق أنه يا ليت لو ذكر الأثر، ذكره هنا. سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا السائل ذكر هذه الآية، السائل ذكر الآية، مما يدل على أن السائل يحفظها، يحفظ الآية هذه. أنا أؤكد على هذا لأن من تأويلاتهم أن الاستواء غير مجهول، أي هو وارد موجود في القرآن، السائل ذكره، أن تذكره أنه في القرآن. كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى، وليس معناه أن وروده معلوم وأنه في القرآن، يعني السائل ذكره، كيف تذكره بالله؟ كيف تقول له الاستواء موجود في القرآن؟ هو ذكره. هذا من تأويلاتهم، يؤولون كلام الإمام مالك، يقولون غير مجهول معناه أن وروده في القرآن معلوم، يذكره. والكيف غير معقول، الكيف وكما قلت المعنى غير مجهول المعنى، غير مجهول أي غير مجهول المعنى، أي معناه معروف معلوم. والكيف غير معقول، الكيف أنت لما تنفي الكيفية تنفيها عن ماذا؟ يعني عما أثبته من المعنى، أما إذا لم تثبت المعنى تنفي الكيفية عن ماذا؟ المعنى معلوم والكيفية مجهولة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية، عنه يعني المسؤول، والمسؤول الكيفية بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج، السؤال عنه بدعة، لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا هذا السؤال، هذا أولا. ثانيا لأنه سؤال عما لا يمكن أن يعلم، سؤال عما لا يمكن أن يعلم. ثم التكييف هذا فعل أنت تكيف، والكيفية هي الكيفية، أنت تذكر أن كيفية كذا كذا وكذا، تقول مثلا كيفية الشيء الفلاني كذا وكذا، التكييف هذا فعل. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن ماذا؟ الكيفية، وليس عن الصفة، لأن الصفة لابد أن نثبتها، لأنه قال والإيمان به واجب. بعض المبتدعة يقولون الإمام مالك نهى أن تسأل عن مثل هذه مسائل الصفات، لا تسأل عنها. طيب الإيمان بماذا واجب؟ هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ما معنى؟ هل معناه لا تتحدث عن القضاء والقدر؟ هذا ركن من أركان الإيمان، لا بد أن تتحدث عنه، ولكن إذا خاض فيه الخائضون أمسك. والصحابة لا نتحدث عنهم، الله عز وجل تحدث عنهم في كتابه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لا نمسك عن الكلام في الصحابة، نذكرهم ونثني عليهم ونذكر بطولاتهم، ولكن ما الذي نمسك عنه؟ إذا ذكروا بما لا يليق بهم نمسك، وإذا ذكر ما حصل بينهم نمسك، ما نخوض في هذا. فالسؤال عن مثل هذه الأمور بدعة وليس عن الصفة. ثم أمر بالرجل فأخرج، هذا تطبيق لمنهجهم، وما كانوا يمكنون المبتدع من نشر بدعهم. هذا لو تركه الإمام مالك لا أغر ببعض الناس. فلذلك منهج السلف في مثل هذه الأمور هذا الذي سلكه الإمام مالك، المبتدع لا يمكنون من نشر بدعهم لا بالمناظرة ولا بالإصغاء إليهم ولا بأي طريقة من الطرق. على كل حال هو لم ينظر إلى هذا، ولكن السؤال مجرد السؤال لم فأخرجه. الآن المالكية للأسف أشاعرة، الإمام مالك لم يتحمل ترى هذا السؤال أخرجه، كيف يكون مالكي أشاعري؟ ما شافعي أشاعري وحنبلي أشهر، مع أن الحنابلة لا يقولون نحن أشاعرة ولكن متأثرون بال، وكذلك حنفي ماتريدي، يعني ما الذي ينقص الإمام أبو حنيفة حتى ذهبت إلى الماتريدي؟ ماتريدي يعني إيش؟ وأثر الإمام مالك هذا قاعدة من قواعد أهل السنة، وقد تعرض للتأويل والتحريف مثل ما تعرضت الآيات والأحاديث، ويذكرونه كدليل على التفويض، يذكرونه كدليل على التفويض، يقولون الإمام مالك قال الاستواء غير مجهول في رواية، يقولون غير معلوم الاستواء غير معلوم، فما هو المطلوب؟ نفوض. قالوا هو نهى عن السؤال، فلذلك لا نخوض في مثل هذه الأمور. يعني من أشهر ما يستدل به المفوضة قول الإمام مالك، مع أنه رد صريح عليهم، فيه إثبات وفيه نفي، هذا الذي هو منهج أهل السنة أليس كذلك؟ ولكن إذا علمنا أن كلام الله عز وجل لم يسلم منه وكلام رسوله لم يسلم منه، فأين الإمام مالك؟ تأويل كلامه. في رواية أيضا هي صحيحة: الاستواء معلوم هكذا، أما الاستواء غير معلوم، هذا وإلا معلوم، يعني معلوم وروده في القرآن كما ذكروا، هذا استخفاف بالإمام مالك. يعني الإمام مالك تتوقع منه هذا الجواب؟ السائل يقول الرحم، الله عز وجل قال الرحمن وعلى العرش استوى، فكيف استوى؟ الإمام مالك يقول هذا في القرآن، تتوقع منه هذا الأسلوب؟ ها؟ ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم، متكلم بكلام قديم. طبعا بالنسبة للعلو ذكر هذه الأدلة وهي كافية في مثل هذه المختصرات، إذا أردتم المطولات فمنها كتابه من أجمل الكتب، لولا حشاه بذكر بعض الأحاديث الواهية الموضوعة ذكرها. ولكن قد يلتمس له العذر لأنه ذكرها بالأسانيد، ذكرها بالأسانيد، وكل من يذكر بالأسانيد إن لم يقل هذا صحيح أو لم يقل من شرطي في الكتاب أني لا أذكر إلا الصحيح، هذا منهج سلكه، هذا أولا. ثانيا هذا الذي أشير إليه، ثانيا هذه الأحاديث الضعيفة لم يبني عليها شيء، ذكرها بعدما ذكر الآيات والأحاديث الصحيحة من هذا الباب، والصحيحة لا تذكر، نحن لسنا بحاجة إلى، لأن أهل البدع يشغبون على أهل السنة بمثل هذه الأمور. هو لن يذكر لك أن ابن قدامة ذكر الآيات وأنه ذكر الأحاديث الصحيحة، لا، سيقول ابن قدامة استشهد بهذا الحديث الموضوع، وأنتم هكذا، هذه هي السنة التي تفتخرون بالاهتمام بها. فيا ليته لم يذكر أصلا الأحاديث الضعيفة، نحن لسنا بحاجة إليها أبدا، الحمد لله ليس هناك شيء. لا، هو للذهبي، الكتب المؤلفة في العلو كثيرة جدا، منها كتاب العلو للذهبي، حقق الآن في مجلدين تحقيقا رائعا، وهذا الكتاب، وكتاب للشيخ موسى الدويش رسالة علمية مختصرة، وكتاب لأحد الإخوة اللبنانيين رحمه الله، قتله هؤلاء الأحواش عليهم من الله ما يستحقون، أسامة القصاص، والكتب كثيرة في العلوم، وكتاب ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية، هذا من أوسع ما ألف. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم، متكلم، هذا التعبير ليس لأنه اسم، هو قال ومن صفاته أنه متكلم بكلام قديم، الله عز وجل نخبر عنه أنه متكلم ولكن لا نسميه متكلما، فرق بين الأمرين. بكلام قديم، المراد بالقديم الأزلي، إطلاق القديم على الله عز وجل اسما لا يجوز، والإخبار به لا بأس به. وهنا القديم هو الكلام، والمراد بالقديم هنا الأزلي، أي أن الله عز وجل متكلم بكلام أزلي. وأهل السنة يثبتون صفة الكلام على أنها أزلية، وهذا القدر لا يخالف فيه الأشاعرة الكلابية الماتريدية، كلهم يثبتون صفة الكلام أزلية، ولكن أهل السنة يزيدون ويقولون هي أزلية باعتبار وفعلية باعتبار، كما ذكرنا تقسيم الصفات باعتبار تعلقها بالله عز وجل وأنها ثلاثة أقسام: أزلية، فعلية، أزلية باعتبار وفعلية باعتبار. صفة الكلام من هذا القبيل، الله عز وجل متكلم بكلام أزلي قديم، وهو متكلم بكلام ومتصف به أزلا وأبدا، وأيضا يتكلم ويكلم من شاء بما شاء متى ما شاء. وصفة الكلام من حيث الأصل أزلية، ومن حيث الآحاد فعلية. يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى من غير واسطة، ومن أذن له من ملائكته ورسله. هنا نعم، هذه زيادة عندكم. هنا بدأ يذكر بعض التفاصيل، طبعا هذا قصور بكلام قديم، هذا فيه قصور، لو كمله كان أحسن، لأن هذا القدر يثبته أيضا الأشاعرة، ولكن ما ننسب إلى الإمام ابن قدامة أنه يوافقهم. لماذا؟ لأنه فيما سيأتي ذكر كل التفاصيل التي تتعلق بالجانب الفعلي، مما يدل على أن مذهبه أن صفة الكلام أزلية باعتبار وفعلية باعتبار. الأدلة التي تأتي تبين هذا، الأدلة التي سيذكرها. يسمعه من شاء من خلقه، هذه تفاصيل تتعلق بصفة الكلام، هذه التفاصيل يرد بها أيضا على المخالفين. يسمعه من شاء من خلقه، كلام الله عز وجل مسموع، سيذكر الأدلة بنفسه. سمعه، هذه أمثلة، الأدلة سيذكرها. سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة، سمعه مباشرة من غير واسطة. ومن أذن له من ملائكته ورسله، كلهم سمعوا ويسمعون يوم القيامة، سمعوا وسيسمعون يوم القيامة. طبعا سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة، كيف سمعه؟ صفة الكلام يثبتها أيضا كما قلت الكلابية، ولكنهم يثبتونها أزلية محضة، ويثبتونها معنى فقط. الكلام هو لفظ ومعنى، وصفة الكلام عندهم معنى فقط، أما اللفظ فليس من حقيقة الكلام. ولذلك صفة الكلام عندهم هي كما يقولونهم الكلام النفسي. أما الكلابية الأشاعرة الماتريدية كلهم الكلام عندهم الكلام النفسي، يثبتون الكلام النفسي. والكلام النفسي هو الذي يدور في خلدك، الذي لم تعبر عنه، أما إذا عبرت عنه يصير لفظ. الكلام عموما لفظ ومعنى، حقيقة الكلام في اللفظ والمعنى. لا يصرف إلى اللفظ فقط أو إلى المعنى فقط إلا بقرينة، وإلا إذا أطلق فهو لفظ ومعنى. المعتزلة جعلوه حقيقة في اللفظ وأخرج المعنى منها. الكلابية ومنهم الأشاعرة الماتريدية جعلوه حقيقة في المعنى وأخرجوا اللفظ. طيب إذا كان معنى فقط لا يمكن أن يسمع، المعتزلة إذا كان معنى فقط، الآن في قلبي كلام يتعلق بالشيخ أحمد، تسمعوا دون أن أتكلم به؟ ما أتكلم هكذا. إذن كيف سمعه موسى؟ إما أن تقول موسى لم يسمع، وإما أن تقول سمع وتبرر كيف سمع، لأنهم يقولون ليس بحرف ولا بصوت. كلام الله عز وجل إذا وصف أنه بحرف وصوت هذا تشبيه لكلامه بكلام غيره، ولذلك كلامه ليس بحرف وصوت. طيب كيف سمعه؟ قالوا بعضهم قالوا، وهذا قول أكثرهم، قالوا أن الله عز وجل أزال الحجاب وأسمعه كلامه القديم ثم أراد الحجاب. طبعا إذن لم يكلمه، لأن إزالة الحجاب ليس كلاما. الله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. إزالة الحجاب غير، أليس كذلك؟ إذن هذا ليس كلاما. إذن أنت لم تثبت ال ها. طيب وبعضهم قالوا كما ذكر أظنه الغزالي، ذكر أنه سمعه من غير حرف وصوت كما يرى الله عز وجل يوم القيامة من غير كم وكيف. يوم القيامة الله عز وجل يرى، وعندهم يرى بلا جهة، يرى ولكن بلا جهة. طبعا هذه بدعة، هذه البدعة جعلها أصلا يقاس عليها هنا. يقول سمعه، طبعا لسان حاله يقول هذا من خرق العادة، ولا تسأل كيف سمعه. ليش ما أسأل؟ لأن هذه بدعة عندك. قاس هذه البدعة على بدعة أخرى أيضا بلا كم وكيف. من قال لك هذه التعبيرات؟ من أين أخذتها؟ ولكن قصده أنه سمع كلام الله عز وجل، وهذا ولو كان غير معقول. هناك أيضا أمور غير معقولة وهي الرؤية، الرؤية بلا جهة. طبعا الرد عليه واضح أن تلك بدعة وهذه بدعة، بدعة لا تبرر لبدعة. بل لو فكر لعلم أن هنا خطأ وهناك خطأ، لأن هذا الخطأ يدل على ذلك الخطأ. وبعضهم قالوا كما قاله الإسفرايني، يقول سمع صوتا تولى الباري خلقه من غير كسب من العباد. أي طبعا هنا لما يقول أزال الحجاب، أزال عنه الحجاب، وهنا لما يقول سمع صوتا تولى الباري خلقه، هل خلقه قديما أو خلقه الآن؟ أزال الحجاب الآن أو قديما؟ إذا كان أزاله قديما فهو مزال أصلا، في الأزل مزال، ليس هناك حجاب أصلا. إذا أزاله الآن هذا يستلزم حلول الحوادث، أنت الآن تفر من شيء وتقع في شيء، أليس كذلك؟ عندهم الله عز وجل لا يخلق الآن، لا يفعل الآن، أي شيء فيه إثبات له الآن هذا حلول الحوادث. الإسفرايني الحوادث. نعم. وبعضهم قالوا سمع موسى من جميع الجهات، سمع من جميع الجهات وليس من أي جهة واحدة، وليس من جهة واحدة. طبعا هذا شيء غير معقول، ماذا تقصد أنه سمع من جميع الجهات؟ ماذا تقصد بهذا؟ طبعا كلام الإسرائيلي فيه رجوع صراحة إلى مذهب المعتزلة، خلق صوتا وهذا هو مذهب المعتزلة، أليس كذلك؟ سبحان الله. يعني شوف، لذلك لما قارن شيخ الإسلام بينهم وبين المعتزلة في آخر التسعينية ذكر أنهم أقل شيء أوضح منكم في مثل هذه الأمور، وأحيانا أقرب منكم في الله. لماذا كل هذه الترهات؟ لماذا؟ الله عز وجل تكلم وكلامه مسموع حتى يسمعوا كلام الله، ما الذي يمنع من الله؟ سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة. طبعا المعتزلة يقولون الذي تكلم هو الشجرة، المعتزلة يقولون الذي تكلم الشجرة، وسيعلق عليهم المؤلف فيما سيأتي. إنني أنا الله، الشجرة هكذا قالت. وعند الأشاعرة موسى سمع كلام الله الأزلي، سمع كلام الله الأزلي، كيف؟ ببعض هذه الصور التي ذكرتها. فيقال لهم أيضا موسى عليه السلام لما سمع كلام الله عز وجل سمعه كله وسمع بعضه، إذا كان سمع كله يعني كلام الله عز وجل كله سمعه موسى، يعني أحاط بكلامه كله، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، استوربها كلها في لحظة واحدة. لأنهم يقولون كل هذه الأمور، كونه مسموعا، كونه بصوت، هذه كلها سمات الحدوث، علامات الحدوث، وهذا يدل على أن الله عز وجل اتصافه بها يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه. أي فلذلك من صفات الكلام الذي يثبتونه أنه ليس مرتب ولا يمكن إنزاله وتنزيله، وهو كلام واحد، كلام واحد. إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وبالسريانية فهو إنجيل، بالعبرية فهو توراة. هكذا. طبعا هذا هو مذهب الأشاعرة، ليس التوراة الآن لو ترجم كما ذكر شيخ الإسلام، التوراة لو يترجم الآن هل ما فيه هو نفس الذي في القرآن؟ في القرآن يعني ما في هذه الآية هو نفسه اللي في، كما ذكر الشيخ الإسلام يعني آية الكرسي هي نفس آية الدين، أقيموا الصلاة هي نفسه ولا تقربوا الزنا. كيف أيضا من صفات الكلام ليس أمرا وليس خبرا وليس استخبارا، وإنما هذه لواحق له. كلام الله عز وجل ليس له صيغة، لذلك لما يأتون إلى صيغ الأمر والنهي يقولون أن الأمر ليس له صيغة. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة. نعم. يقولون كل ما هم يثبتون قدم العالم، يثبتون حدوث العالم، يثبتونه بدليل. هذا الدليل طبعا لا يمكن اختصاره الآن شيخنا، خليك معي. هذا الدليل طويل معقد، خلاصته أن كلما اتصف بصفة كلما اتصف بصفة يكون حادثا، هذه خلاصته. أي خليك معي، خليكم هذه خلاصة هذا الدليل. ثم هذا الدليل يكيفه تكيفه كل طائفة كما تريدها. الأصل متفق عليه بين الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أن كل متصف بصفة يكون حادثا، وبذلك علمنا أن العالم حادث وأنه ليس قديما، وأن من أحدثه هو الله عز وجل وهو قديم. إذا وصفنا الله عز وجل بمثل هذه الصفات يجعله أيضا حادثا، ونفقد الدليل الذي به نثبت حدوث العالم وقدم الله عز وجل. هكذا، لأن الأصل عندهم مبعثر، الأصل عندهم مبني على خطأ، وهذا الدليل يلاحقهم في كل التأويلات لأجل هذا الدليل. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيأزرونه، هذه التفاصيل كلها تدل على أن ابن قدامة رحمه الله يثبت صفة الكلام كما يثبته أهل السنة. هذه تفاصيل دقيقة تتعلق بصفة الكلام. طبعا في الحديث إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم، يعني حسب أعمالهم. ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، قال الترمذي حديث غريب، وروى الترمذي وابن ماجه أيضا بلفظ آخر. الحديث أيضا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله واعتمده، وأنا الآن نسيت درجة هذا الحديث. أهدي به بعيد، حديث الزيارة يوم الجمعة، تذكرون؟ هنا بدأ الآن بذكر الأدلة، ذكر أمثلة، الآن ذكر الأدلة. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما. المكلم هنا من؟ موسى. تكليما هذا تأكيد لبيان أن المراد هنا هي حقيقة الكلام. كلم الله موسى تكليما. بعضهم قال الكلام هنا المراد به الجرح، كلمه تكليما يعني جرحه. إيش؟ لأن الكلام في اللغة يأتي بمعنى نعم، فقالوا كلم الله معناه جرحه بمخالب المعرفة. وقال سبحانه: يا موسى يا موسى. هذا يدل على أن كلامه بمشيئته وقدرته. طبعا انتقاؤه لهذه الأدلة دقيق. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. هنا المراتب الثلاثة التي ذكرت لدرجات الوحي، هذه تتلاشى على مذهب المعتزلة، على مذهب الأشاعرة. ما الفرق بين هذه المراتب إذا كان الكلام نفسيا؟ لا فرق. لو أردت أن تطلع على كلامهم في تمييز بين هذه، وقال سبحانه: فلما أتاها، فلما أتاها نودية. متى نودية؟ في الأزل. فلما أتاها، فلما أتاها نودية. الحديث الآية فيها دليل على أن الكلام كان في ذلك الوقت. نودي والنداء يكون النداء يكون صوتا عاليا، النداء هو الصوت العالي، يا موسى إني أنا ربك، وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. يقول المؤلف وغير جائز أن يقول هذا إلا الله، يرد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون القول هذا صدر من الشجرة، كيف الشجرة تقول إنني أنا الله؟ وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم، هذا يدل على أن كلامه بمشيئته وقدرته، سمع صوته أهل السماء كسلسلة على صفوان، وروي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا وكلاهما صحيح، المرفوع أخرجه أبو داود وغيره، وكلاهما صحيح ولكن الموقوف أصح، ولذلك علقه الإمام البخاري في صحيحه، علقه جزما، وكلاهما صحيح. وحتى الموقوف من قبيل المرفوع، لأن عبد الله بن مسعود يتحدث الموضوع لا يمكنه أن يتحدث فيه إلا إذا كان قد تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه حكم المرفوع. إذا تكلم، طبعا إذا هذا يدل على أن كلامه، إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته، هذا هذه مصيبة عندهم، سمع صوته، سمع صوته أهل السماء كسلسلة على صفوان، السلسلة على صفوان لها صوت، وهذا الصوت لا يفهم. طبعا في التفصيل أنهم يسألون جبريل ماذا قال ربكم، لأنهم سمعوا صوتا لم يفهموه، وهذا هو التشبيه هنا، التشبيه هنا ليس للصوت، التشبيه هنا أنهم سمعوا صوتا لم يفهموه، مثل ما يكون أنت لما تضرب بالسلسلة على الصفوان. إذن هنا في هذا الحديث سمع صوته أهل السماء، سمعوا، فيها أمران، كلامه مسموع وأنه بصوت، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ابن قدامة رحمه الله إشارة إلى أن الموقوف أصح، على كل حال كلاهما صحيح والموقوف أصح. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة غرلا بهما، غرلا يعني غير مختونين، بهما طليقي الأيدي لا يحملون شيئا، ليس بيدهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد، بصوت يناديهم، متى يناديهم؟ في ذلك الوقت، يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الإمام البخاري ذكر هذا في خلق أفعال العباد لبيان أن كلام الله عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين، لأن كلام المخلوق يسمعه من قرب فقط، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، على نحو واحد، ويقول أنا الملك أنا الديان. وهذا الحديث أيضا من أسرح الأدلة على أن كلام الله عز وجل مسموع وأنه بصوت. طبعا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وفي خلق أفعال العباد، وحسنه الشيخ الألباني. وقال الحافظ في الفتح إسناده صالح، وذكر تأويلات الأشاعرة في هذا الحديث وأنهم يضعفون هذه الرواية لأن فيها إثبات الصوت لكلام الله عز وجل. ثم علق بقوله وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به، وجب الإيمان به، ثم إما التفويض وإما التأويل. كما عبر الدكتور هنا غلب عليه جانب الحديث ثم التأويل، إما التفويض وإما التأويل. نحن مع الحافظ إلى هنا وجب الإيمان به، أما ما بعده فلا نؤمن به. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام، هذا الأثر من ضعيف ومن الإسرائيليات ولا داعي لذكره أصلا، يعني فيه فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى، قال فكذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك، قال بلى بل كلامي يا موسى، من الإسرائيليات وسندا أيضا ضعيف. إلى هنا ذكر عن صفة الكلام عموما، ومجموع ما ذكره من حيث التأصيل ومن حيث أيضا ذكر الأدلة علمنا أن صفة الكلام عند ابن قدامة أزلية باعتبار وفعلية باعتبار، لأن بل الجانب الذي يتعلق بمشيئته وقدرته ركز عليه في ذكر الأدلة. لماذا؟ لأن هذا الذي يتميز به أهل السنة إذا كان الخلاف مع الأشاعرة والماتريدية، لأنهم يثبتون أيضا صفة الكلام، ولكن الكلام عندهم الكلام النفسي، والكلام النفسي لم يكن معروفا قبل ابن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب. الكلاب كلاب هذا الذي يمسكون به الحديد، الحدادين يمسكونه، سمي ابن كلاب لأنه كان فصيحا جدا، فكان يأخذ بالألباب كما يأخذ بجمعه كلالب. توفي قبل الإمام أحمد بسنتين ابن كلاب، هو الذي اخترع الكلام النفسي جمعا بين أهل السنة والمعتزلة، لأن المعتزلة يثبتون، لأن المعتزلة عندهم الكلام عندهم حقيقة في اللفظ، وأهل السنة يثبتون الكلام لفظا ومعنى. جاء ابن كلاب وأراد أن يتوسط بين الفريقين، لأن المعتزلة يقولون هذه الصفات التي للقرآن وهذه الصفات التي لصفة الكلام، هذه كلها تدل على حدوث هذه الصفة. أراد ابن كلاب أن يخرج من هذه الصفة ما يدل على الحدوث ويبقي على ما لا يدل على الحدوث عنده، فقال الكلام حقيقة في المعنى، فصار مثار الرد من الفريقين من المعتزلة ومن أهل السنة، لأن الكلام مرادا به الكلام النفسي، هذا لا يعلمه أحد قبل ابن كلاب، فقالوا الكلام حقيقة هو الكلام النفسي وكلام الله عز وجل لا يسمع. طيب ماذا تقولون في القرآن؟ قالوا القرآن مخلوق لأنه لفظ، اللفظ ليس من حقيقة الكلام، فالكلام مرادا بالكلام النفسي هو المعنى فقط، أما اللفظ فهو مخلوق، ويصرحون بأن القرآن مخلوق لأن في القرآن صفات كثيرة تدل على الحدوث، منها ترتيب تعاقب، ومنها أنه منزل، هذا كله يدل على أن فيه صفات الحوادث، ويصرحون بأنه لا خلاف بينه وبين المعتزلة في كون هذا القرآن مخلوقا، ومن توابع هذه المسألة أنهم يقولون ما دام أن القرآن مخلوق فأيهما أفضل، القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل؟ ها؟ فبعضهم قالوا هناك حديث أن حرفا من حرف من حروف القرآن أفضل من محمد ومن جميع الأنبياء، هذا ليس بحديث ولا المسألة أصلا مخترعة يعني. بعضهم قالوا محمد صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، شوف أين وصلنا يعني. مسائل مبنية على ماذا؟ كيف أن البدع تنتج بدع؟ قد تجد البدع متسلسلة إلى هناك، لما تتحدث عن مسألة هناك قد لا تصل أنها متفرعة عن بدعة طويلة، وكأنك أمام مسألة في النهاية تكتشف أنها نتجت عن بدعة. بعد هذا التفصيل بدأ الإمام ابن قدامة في القرآن، لأن كلام الأشاعرة في صفة الكلام هذا الذي ذكرناه إجمالا، هذا أنتج إشكالات كثيرة جدا في القرآن، منها كونه مخلوقا. فتحدث عن القرآن بشيء من التفصيل، نقف هنا، نقبله إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.